القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا واحدة من التاءات المربوطة تعمل في مجال التغذية، وهي شديدة الاهتمام بالسمنة التي صارت سلوكا لدى المصريين. ضيفتنا الدكتورة أسماء إسماعيل، المتخصصة في العلاج الطبيعي وفي التغذية العلاجية وفي أمراض السمنة. أهلا بك دكتورة أسماء. أهلا بحضرتك. طبعا الحياة تخصص مركب جدا، وهذه الحلقة يعني تأتي بعد رمضان والعيد، وإحنا نقول لكل السادة المستمعين كل سنة وانتم طيبين. والحقيقة رمضان وفرصة أن أنت معانا كان ليه تغذية خاصة. رمضان في صيام، لكن أيضا فيه أكلات كتيرة وعزومات كتيرة وحلويات كتيرة. قولي لي إيه ملاحظاتك بداية على المصريين في رمضان وعلى أكل المصريين في رمضان؟ المصريين عندهم طبع إن رمضان ده لازم ناكل فيه بالزيادة. عشان إحنا رغم إنه شهر الصيام. لا، عشان إحنا بنصوم وطبيعي فيه كمان إحنا بنزود كمان الحلويات. يعني بنعمل لرمضان طقوس خاصة بالمصريين من الأكل والعزائم والحلويات. ويجي كمان بعد رمضان والحلويات، حلويات الكحك. العيد. طبعا الكحك والبسكوت والبوتيفور والغريبة، الحاجات اللي مليانة سمنة بلدي. ودي كلها بتأثر طبعا. طبعا بتأثر سلبي على الصحة وعلى الكوليسترول وعلى الضغط وحاجات كتير جدا من الأمراض. طيب دكتورة أسماء إسماعيل، كيف أنتقل؟ يعني قولي لي كده روشته للانتقال من رمضان اللي صمناه والعيد اللي فيه زي ما قلتي الكحك ويعني ما شئت من أصناف الحلويات، كيف أنتقل وعود إلى حياتي الطبيعية؟ طبعا يعني احنا زودناها في رمضان وزودناها في العيد، فمفروض نبدا نهدي شويه من السعرات الحراريه اللي احنا بناكلها. وناخد يعني قسط شويه من الرياضه زي المشي، زي اللعب، الزومبا، الحاجات البسيطه. كمان لازم اقلل نسب الاكل بتاعتي، يعني مثلا يبقى عندي وجبه افطار مناسبه، وجبه غدا مناسبه، عشان احاول احافظ على السعرات الحراريه وحاول احافظ على الوزن من الزياده. وكمان المعده اللي تعبت في رمضان تعبت في رمضان وبعده بقى بالعيد والحاجات دي. فلازم احافظ عليها جدا. طيب نبدا ازاي؟ مثلا يبقى الافطار بقى يبقى يكون عندنا خفيف. الغداء هيكون برضو بروتين عالي وخفيف. العشاء طبعا هنرجع بقى للزبادي بتاعتنا وللخيار وسلطة الفواكه. الحاجات اللي كلها فيها فايدة عالية جدا، بس ما تكونش أذى على الصحة. طبعا احنا اخدنا اول يوم في العيد اضطرابات بقى الاسهال والحاجات دي بسبب الكحك والبسكوت اللي بناكله على الفطار. فالمعدة محتاجة ترتاح. يديها هدنة الحقيقة. والمعدة بيت الداء. طبعا. ترتاح ازاي المعدة؟ ترتاح ازاي؟ ان انا اقدم لها وجبات خفيفة حتى لو باستمرار، بس خفيفة. يعني مثلا الافطار عندي هيكون بيضتين وحتة جبنة قريش مثلا، لان القريش طبعا يعني احسن بكتير من الجبن الزيوت النباتية اللي منتشرة الايام دي. الغدا هيكون البروتين بتاعنا عالي فيه، بس بيكون بقى النشويات والكربوهيدرات البسيطة هي اللي اقل، زي الرز، زي المكرونة، البشاميل اللي احنا بنعمله بقى كتير جدا. لا، في رمضان البشاميل كان موجود بكثرة. كمية الحلويات اللي كنا بناخدها بعد الغداء او بعد الفطار لازم تقل جدا جدا، لان الحلويات دي بترفع الانسولين وفي نفس الوقت تزود السكر. الحلويات يعني بتعمل مقاومه انسولين والمرضى السكر طبعا احنا عارفين ان هي بتعلي السكر جدا فبتاذيهم. نيجي في العشاء يكون عندنا وجبات بسيطه زي مثلا سلطه خضار، سلطه فواكه، سلطه جبنه قريش، كوب لبن وسندوتش طيب صغير. بمناسبه الانسولين ومرضى السكر، يعني مريض السكر في رمضان احيانا بيبقى يعني ايه، يعني بيسيب لنفسه الحبل على الغارب، كيف يعود الى يعني عادات مريض السكر اللي انت كدكتوره وصفها له وقايلها له يعني يلتزم بيها ازاي؟ بنرجع نعوده تدريجي تدريجي، لانه بيبقى الموضوع صعب عليه ان هو يعني بعد ما اتعود على الاكل الزياده والحلويات ان انا اقطعه مره واحده. فبنرجع نتعود تدريجي واحده واحده مع بعض، بحيث ان احنا نرجع لسلوكياتنا الصحيحه ونحافظ على السكر ونحافظ على السمنه. رغم انه كان في رمضان بيتعاطى الادويه، ادويه السكر عادي، يقول لك انا باكل كتير بس بتعاطى الادويه، بس النسب النسب النسب بتختلف بتزيد. طبعا بيزودوا وبيتاثروا كمان جدا، يعني في منهم بيدخل في مرحله سمنه شويه او بيكون اصلا عنده مرحله سمنه، وفي منهم اصلا السكر عنده مش منضبط، فده بيأثر عليه في حاجات كتير، يعني مثلا في الجروح لما بنجرح خلاص الجرح ما بيطيبش بسرعه كده يعني. دكتورة أسماء إسماعيل، أرجع للحياة للتائة الأولى اللي بدأت معك بها، وهي التغذية العلاجية. التغذية العلاجية مفهوم حديث يعني طبعاً. يعني في مصر احنا يعني هذا المفهوم يعني مش قديم قوي، ناس كتير تتكلم عن التغذية العلاجية. دكتوري التغذية العلاجية، قولي لي ايه معنى المعنى الطبي والعلمي للتغذية العلاجية؟ المعنى الطبي والعلمي للتغذية العلاجية ده أهم طبعا حاجة الأيام دي، بمعنى إن مريض السكر له أكل معين، وإن مريض الكلى له أكل معين، وإن كمان اللي عندهم مشاكل كمقاومة أنسولين وتكيسات المبايض لهم أكل معين، فإحنا بنمشي كل مرض معين لتغذيته المعينة. ما زمان كان مفهوم إن إحنا نعمل نظام الدايت والسلام، يعني اللي هو إيه، سعرات حرارية وان شاء الله هتخس وتتظبط وكلام ده، بس طبعا دلوقتي بقى في تخصصات اكتر يعني تخصص او اكتر تشعبا، فبنحدد بناء على المرض اللي عند البيشنت العلاج. طيب زي مثلا مرضة السكر ما ينفعش ازود الحاجات اللي فيها كرب سهل او كرب سريع، لازم ناخد كرب هيدريت معقد. كمان عندنا مثلا اللي عندهم مشاكل في الكلى، على حسب المشكلة، لو في أملاح، لو مشكلة الكلى نفسها تعبانة فده بروتينات هتبقى برضو بتأثر عليه، فلازم بنمشي على نظام كل مرض على حدة، ما بنمشيش كخطة واحدة. يعني هو التغذية العلاجية تنظيم الأكل، تنظيم الأكل للمرضى دول، زي الكانسر مثلا في أكل معين ما يتخدش خلاص، المواد الحافظة. طب ولما لا نعمم مسألة تنظيم الأكل على حتى الأصحاء؟ ياريت احنا معاك، ياريت يعني حتى الأصحاء ننظم الأكل، ياريت بس المشكلة ان الناس بتفكر ان احنا يعني احنا هنتحرم من الأكل اللي احنا بنحبه. طبعا المغريات، ما تنساش ان المطاعم ان الإعلانات كلها بقت مغريات، كلها بقى فرايد تشيكن، مش عارفة حاجات حلويات، مش عارفة ده هتوقف جديدة. معاك عند هذه النقطة ومسألة المطاعم والأغذية المملوءة بالدهون والمملوءة بالزيوت، مغريات جدا والمغريات، لكن الحقيقة لازم برضو تقولي لي يعني كيف ينظم الإنسان العادي حياته بدون اللجوء إلى هذه المغريات اللي بتضره على المدى البعيد؟ احنا نقدر نعمل حاجات المغريات بس بطريقة صحية. يعني انا ممكن اعمل فرايد تشيكن ده عندي في البيت، انا ضمن حاجته كلها واعملها في الاير فراير مثلا، او مشوية في الفرن، انا كده خدتش كم دهون خالص، انا كده خدت حاجة صحية. انا ممكن اعمل كل اللي انا عايزة بس بطريقة صحية. هي دي الفكرة مش أكتر، يعني طريقة صحية. يعني لازم أستشير طبيبة التغذية العلاجية، أستشير أو أدور على الطرق الصحية اللي موجودة دلوقتي. يعني مثلا الناس كلها دلوقتي اتجهت في مجال الإير فراير عشان خاطر البطاطس المقلية، البطاطس المقلية طبعا كمية زيوت رهيبة طبعا، فاتجهوا ان هم يستعملوا الاير فراير عشان ياخدوا البطاطس المقلية دي بطريقة اهدى شوية في الزيوت، زيوت اقل. اه طبعا زيوت اقل، وبالذات ان زيوت القلي بتكون زيوت مهدرجة، مش زيوت صحية، يعني مش زبدة صحية مثلا. فاتجهنا في المنطق ده، ان انت تعود الطفل من الصغر على الاكل الصحي هيطلع هو اساسا. وهذه مشكلة اخرى دكتورة اسماء، يعني تعود الطفل على الاكل الصحي، لان في اطفال انت بتقابليهم مثلا يعني متعلقين وشديد التعلق بالاكلات، بالاكلات الاندوم اللي انت قلت عليه ده، بالاندومي وبالهمبرجر والفرايد تشيكن، وبيتضايقوا وبيتعصبوا وبيعيطوا نتيجه ضغط الاعلانات، ضغط الاعلانات، الاطفال اللي حواليهم، لان اهليهم مثلا سامحالهم بالحاجه دي. فاختلاف هنا التربيه على كل واحد منهم، واختلاف طباع الاكل على كل واحد منهم بتظهر. طيب كيف ننشر سلوكا واعيا صحيا بخطورة ما يقوم به هؤلاء الأطفال لدى الأمهات ولدى الأسر؟ والله قوليلي كده. بنعمل حملات توعية في المدارس، بيكون كمان يعني دكاترة التغذية كلهم تما، محدش بيأثر في المعلومات، بس اتجاه الناس للحاجات اللي بتحبها بيبقى صعب عليهم ان هم يتركوها، الا اذا امر بازمة. مر بازمة، يعني دي بتسبب على المدى البعيد طبعا ازمات. مرة بازمة هيحافظ وهيخلي اللي حواليه يحافظ، ويبدأ يمشي على ايه، على نمط صحي سليم. يعني مثلا كان عندي بعض الحالات كانت ماشي حياتها عادي جدا زي اي حد، واكل فيه زيوت وفرايد وحاجات كتير. بعد كده اول ما مرت بازمة صحية، قطعت فيه جميع الزيوت وجميع الحاجات اللي بتزود السمنة، كانت هي كمان عندها سمنة. لا السمنة دي هنقشها معاك، لكن قولي لي دلوقتي في بعض الأمهات يعني بيقولوا انه انا بشتغل وما عنديش وقت، والاكلات الجاهزة دي او الوجبات الجاهزة بسيطة بتساعدني، وخاصة الاطفال. قولي لي طب يعني والله نساعدهم زي ازاي؟ ما هي هتعملها على الزيت هتعملها مثلا في الفرن، مش لازم اير فراير. زي ما هتقلي مثلا البطاطس في الزيت هتحطها في الفرن، زي ما هتعمل البرجر والحاجات دي في الزيت هتحطها في الفرن. هيبدأوا يتعودوا عليها واحدة واحدة، هيبدأوا يتعودوا لما يشوفوا الأب والأم ملتزمين بنفس النظام معاهم، مش هيزعلوا. لكن لو الأب والأم بيأكلوا جميع الأكل اللي مش صحي، وأجي عند الطفل وأقول له لا أنت لازم ده أكلك، مش هيلتزم عمره. هيجي بره وهياكل جميع الاكل اللي مش صح. يعني الاب والام هما اساس كل حاجه، المفتاح. المفتاح. دكتوره اسماء اسماعيل، التغذيه العلاجيه، انا لسه ما زلت متوقف معاكي عند التغذيه العلاجيه، وبقول انه الوجبه الصحيه، الوجبه الصحيه، حتى لا الجا اليكي. انا مش عايز ازورك في الوجبه الصحيه عندنا بتعتمد على حاجه اساسيه، وهي البروتين، والخضروات، الالياف، وكم صغير من النشويات. كم صغير؟ يعني انا هعمل الطبق بتاعي متقسم على ان ده جزء بروتين، والجزء ده فيه الياف، عشان الالياف دي مفيده للقولون، والجزء الثالث هيكون فيه النشويات بتاعتي. انا كده مش هلجأ لاي حد. لو انا التزمت بالنظام ده، ان انا باخد البروتين بتاعي وباخد الرز مثلا او المكرونه بس بنسب بسيطه، انا مفتاح نفسي. بس احنا مصريين بنحب العيش. العيش طبعا الخبز. ده يعني مثلا المفروض ان انا اكل عيش بالنهار مره واحده. مره واحده، يعني اكل عيش مره واحده الفطور خلاص. يجي لازم انوع في الكربوهيدرات، لان انا لو ما نوعتش انا هتخن. هاجي في الغدا هيكون عندي يا رز يا مكرونة يا عيش. طيب لو أنا هاكل تاني عيش في الغداء هكتفي بالنص رغيف. تمام. أنا لما باخد كم كفاية من الألياف زي الخضار، أنا مش بمنع الخضار اللي احنا بنعمله العادي في البيت زي البسلة والقلقاس والحاجات دي، بالعكس ده مفيدة. بس أنا أخفف الصلصة، أخفف التسبيكة، الدهون اللي بتبقى عليها. التسبيكة دي كمان يعني بتتعمل من زيوت. من زيوت طبعا. ودهون. وان احنا بنسيب الطماطم تقول خلاص حرام. بس التسبيكة زمان يعني ايام جدتي كانت تسبيكة بالسمنة البلدي. طبعا. وما كناش بنشتكي. دلوقتي للأسف اتجاه الناس للزيوت فاكرين ان هي اخف. الزيوت مش اخف. لا مش اخف. الزيوت النباتية. زي زيت دوار الشمس او زيت الذرة ده كويسين. تمام. لكن الناس دلوقتي متجهة كمان لزيت النخيل. طبعا ده يعني جميل ده. لا طبعا لا ابدا. ابدا. لان زيت النخيل مليان دهون صعبة جدا. مهدرج اولا. ومهدرج. انما زيت عباد الشمس وزيت الذرة اخف كتير. وكان زمان زيت بذرة القطن هو دلوقتي مش موجود كتير. ده كان جميل. وما عادش حد كمان بيستخدمه الا الناس بتاعت زمان. يعني مثلا والدي بيستخدم لسه بيحب الزيت بذرة الكتان. طبعا زيت بذرة الكتان. طب دكتورة أسماء إسماعيل، يعني برضو لازم وأنت معنا في التغذية العلاجية، لازم التغذية العلاجية يصاحبها القيام بتمرينات بدنية أو برياضة أو مارس الرياضة. أقل الرياضة المشي. أقل الرياضة. أمشي حتى لو نص ساعة يوميا. هيفرق معايا جدا صحيا. في المفاصل، في العضلات، في الجسم كامل. في دورة الهضم كمان. والمية. المية يعني دايما الدكاترة يقولك خلي معاك زجاجة المياه. بالضبط. لازم. ليه المية؟ لأن في ناس ما بتحبش المية. ده المية دي حياة الجسم. من غير المية يعني تحس بالهبوط. بشرتك تتغير. يحصل عسر هضم. يحصل امساك. المية يعني دي مهمة جدا. طيب الفرد العادي يشرب قد ايه مية في اليوم؟ لو احنا في الصيف زي ما بدأنا في مرحلة الصيف دلوقتي. المفروض الفرد العادي 3 لتر ماء في اليوم. 3 لتر. لكن لو انا بشتغل مثلا في الشمس وفي الحر وبخرج وباجي يعني لازم من 3 لتر ل 4 لتر في اليوم. عشان انا بفقد بعرق. يعني 3 لتر نقول 3 زجاجات صغيره كده. لا لا لا 3 لتر يعني مثلا الزجاجه عامله لتر ونص. لازم. لازم. 2 مثلا عاملين لتر ونص. عشان اعوض كم الفقد من المياه اللي في الجسم. احنا 70% مننا ميه. ميه. طبعا حقيقة يجب أن يعني نعيها جيدا أن الماء ضروري ومن الماء جعلنا كل شيء حي. طبعا. دكتورة أسماء إسماعيل، أروح للعلاج الطبيعي، والعلاج الطبيعي لازم أسأل إيه علاقة العلاج الطبيعي بالتغذية العلاجية؟ إحنا عندنا كتخصص علاج طبيعي بندرس قسم في تالتة جامعة. القسم ده فيكون أمراض المسنين. فمن ضمنه في جزء تغذية للسكر. أمراض البطنة والمسنين. في جزء تغذية للسكر. لمرضى الضغط العالي. لمرضى القلب. بيكون خاص بهم تغذية. كمان تغذية للمسنين. ده في قسم الأمراض البطنة والقلب والمسنين. طيب احنا عندنا كمان مادة تانية بناخدها برضو في تقريبا في السمستر الثالث، بتكون تغذية علاجية. كلينيكال نيوتريشن. ده بندرس فيه كل حاجة تخص التغذية. من ناحية السمنة، من ناحية النحافة. يعني بنعرف كمان السعرات الحرارية، بنحسب الدايت ازاي. تفاصيل كتيرة جدا جواه. فبالتالي بيكون التخصص بتاعنا مرتبط بالتغذية العلاجية. انت عارفة لما انا قريت التغذية العلاجية قلت هنا العلاج بالتغذية، العلاج بتنظيم التغذية. ده كذلك أكيد في مراحل العمر المختلفة. طبعا. يعني مثلا عندنا في مثلا مرضى الحروق. يعني بعد الشر عن الجميع. دول بنعتمد في التغذية بتاعتهم على كم كبير من الفواكه والمية. علشان تعوض كم الحاجات اللي فقدوها. الالكترولايتس والحاجات دي والمعادن. مرضى السكر مثلا يقول له لازم يوميا تاكل طبق سلطه كبير. طبعا طبق السلطه الكبير ده فيه الياف كويسه جدا. مشبع. الياف كويسه. بيهدي الامساك، ما يكونش فيه امساك خالص. وبعدين مريض السكر بيكون دايما عنده نقطه ان انا بحس ان انا محروم. وخاصة من السكريات. فلما بياكل الحاجات المشبعة بيروح شوية الإحساس بتاع الحرمان ده. ما بيكونش حاسس بقى ان انا محروم، ان انا جعان، ان انا عايز اكل تاني بقى سكريات. ولما بيكون البيت كله حواليه ما بيعملش الحاجات دي، ما بيعملش السكريات، خلاص هو بالنسبة له موضوع ما مش هيفرق. اما لو البيت بيعمل دي مشكلة أخرى. دي مشكلة أخرى. يعني احنا ممكن نديله حاجات صحية تعوض. ننقل من العلاج بالتغذية إلى العلاج الطبيعي. إيه مفهوم العلاج الطبيعي؟ العلاج الطبيعي طبعا زمان كان له مفهوم بسيط إن هو علاج فيزيائي. دلوقتي العلاج الطبيعي اتشعب في حاجات كتير جدا، وبقى له تخصصات كتير جدا جدا. مش مجرد تمارين ومش مجرد أجهزة. العلاج الطبيعي دلوقتي بقى يعني داخل في السمنة، في أمراض البطن والقلب، داخل في الجروح والجراحة والحروق، داخل في العظام طبعا ده أساس التخصص، داخل في المخ والأعصاب. طبعا يعني ربنا يعافينا يا رب ويحمينا. مرضى الجلطات بيكون لهم تأهيل كامل تبع العلاج الطبيعي. داخل في الأطفال، في الأطفال اللي عندهم حالات سي بي، عندهم مشاكل في السباينا بيفيدا لما بيتولدوا. يعني ايه مشاكل؟ يعني مشاكل في الحبل الشوكي. فطبعا العلاج الطبيعي تصعب فيهم كلهم. داخل في أمراض النساء. أمراض النساء. طبعا. ازاي بقى في أمراض النساء؟ يعني احنا من ضمن تخصصاتنا في أمراض النساء ان احنا في برنامج تأهيلي المفروض للحامل من بعد الأربع شهور كتمارين وحاجات بتساعد على الولادة الطبيعية. تمارين؟ طبعا. أنا أعرف أن أهم التمارين المشي. أهمهم. طيب في تمارين زي كيجل وحاجات كتير جدا. بتبدأ كمان من فترة الشهر الخامس عشان تساعدها على الولادة الطبيعية. منها توسيع الحوض وتنظيم تنظيم العضلات، وعلشان ما تأثرش عليها بعد الولادة. وبعد الولادة برضو بتدخل بقى في مجال السمنة شوية. وبتدخل في مجال التمارين العلاجية اللي ترجع بقى البطن والحاجات دي كلها. طيب كمان من نفس التخصص في حاجات تخص طبعا التشنج المهبلي والحاجات اللي تخص النساء اكتر بقى، والسلس البولي وكده. طب انت قلتي بداية العلاج الطبيعي الاول كان فيزيائي. هل في دلوقتي دخل الكيماويات في العلاج الطبيعي؟ يعني في حاجات ازاي لو هنتكلم ان احنا دلوقتي طبعا احنا مع اي تخصص من التخصصات من دكاترة البشري بنبقى على يعني على تواصل دايما مع بعض. بحيث ان احنا اي حاجة بنمشي معاها كعلاج لازم يمشي معاها كعلاج طبيعي، كعلاج بشري لازم يمشي معاها علاج طبيعي. يعني نوع من التكامل بينكم. تكامل يعني. جدا. يعني حتى في العناية المركزة احنا بندخل احنا الطبيب البشري على الحالة. الطبيب البشري بيقول الحالة دي مثلا فيها كذا وفيها كذا وبنحتاج نعمل لها كذا، انا ببدأ معاها كعلاج طبيعي للحالة دي. ما هي في العناية المركزة. لازم يعني ننشطها تاني، نرجعها تاني لأصلها. لو كلنا وتركناها هيحصل بقى بيت سورس، هيحصل مشاكل كتير جدا. فبالنسبة بقى لعلاج الدوائي اللي بيدخل مع العلاج الطبيعي احنا بنستعين بيه من الدكتور البشري. يعني علاج دوائي كيميائي يساعد. طبعا في الحالة. يعني الدكتور البشري بيستعين بالعلاج الطبيعي كأساسي وليس كثانوي. لا لا لا، لو جينا برا لا طبعا كأساسي جدا. وهنا والله كمان في دكاترة كتير جدا بقى حاجة أساسية بالنسبة لهم. يعني الإخصائي بيقول روح للعلاج الطبيعي. طبعا. في أمراض كتير جدا زي الديسك وزي التهابات الكتف وزي حاجات كتير جدا. دكتورة أسماء إسماعيل، السمنة والسمنة دي الحقيقة بقت منتشرة ليس في أواسط الكبار وإنما الأطفال. مفاجئين بانه في طفله او طفل سمين وبيعاني. عيني يعني والواحد احيانا يتصور انه مولود سمين. لا لا لا، هي مش مولود سمين. قولي لي ايه اسباب السمنه الاولا، ثانيا كيف نخلص المجتمع المصري بدايه بالاطفال من السمنه؟ بدايه السمنه او اسباب السمنه العادات الصحيه الغلط. العادات يعني رجعنا للتغذية برضه. العادات الصحية الخطأ. الاستسهال. الاستسهال طبعا. العادات الصحية الغلط معاها الاستسهال. معاها ان احنا كمان ما بننزلش الاطفال دي تلعب رياضة ما عدا في بعض الحالات بتعمل كده. لما رحم ربي في ناس ملتزمة بالرياضة. نرجع زي زمان ان انت كنت بتنزل بتمشي كل مواصلاتك كل حاجتك. طبعا. دلوقتي لا. فمع كميات الاكل اللي بتبقى كتير وقلة الرياضة فبيحصل والمعبأة سمنة. بالدهون طبعا والسكريات طبعا, طبعاً. فبيحصل سمنة. كمان هو روتين الحياة يعني اكل ونوم برضو ما دام ضمن العادات اكل ونوم والتليفون المحمول بالزبط. ومشاهدة التلفاز ولو رايح مشوار صغير هيركب فيه سواء كان عربية او غيره بص المدرسة من باب البيت لباب المدرسة زمان كنا بنروح مش طبعا طبعا كنا بنتحرك كتير كان في لعب كورة في مدرسة كتير نعم رياضيات عديدة كان في نشاط الصباح في الطابور شوية الرياضة اللي بيكونوا الصبح طبعا. دلوقتي في اختلافات كتير بقى ما عادش فيه الكلام ده فلازم نرجع العادات دي تاني العادات دي كانت صحية جدا ده بالنسبة لأسباب السمنة في الأطفال في الأطفال وفي الكبار وفي الكبار غير العادات وغير الاستسهال يعني بيفكروا ان خلاص احنا راحت علينا احنا ما نعملش رياضة ونريح احنا بنتعب في الشغل فروح اكل انام لكن ما بيفكرش ان انا لازم اكل حاجة خفيفة اقسم وجباتي دي طول ما انا برا علشان على الاقل لما اجي اروح وانام ما يحصلش ليا تخمة ما يحصلش ليا سمنة طب في الشغل احيانا مثلا شرب الشاي شرب القهوة شرب المياه الغازية دي بتلعب دور في السمنة المياه الغازية دي اكتر حاجة بتلعب دور في السمنة اكتر حاجة سيئة ويعني الحمد لله احنا في مقاطعة بس برضو بنشرب مياه غازية نشرب مياه عادية بدلا من مياه غازية بالضبط والشاي والقهوة يعني اشرب شاي وقهوة بس بالمعقول يعني عادي مسموح لك فنجال قهوة قهوة فنجالين واحد شاي مفيش مشكلة مش هيأثر علينا اللي هيأثر علينا بالسلب فعلا هو المياه الغازية البسكوتات الحلويات البسيطة اللي احنا بناكلها برا الحاجات البسيطة دي جدا بتأثر جدا وبتدي كمان سعرات حرارية وبتنشط الأنسولين فنحس بجوع فبالتالي ناكل تاني هي بتبقى زي سايكل كده ماشية مع بعضها انا هاكل حاجه مسكره فالانسولين يعلى فحس بالجوع تاني فارجع تاني اكل حاجه تانيه وتفضل زي وهكذا. دائره مع بعضها بالظبط هقول لك انه مثلا في الريف لدينا الرز المعمر الرز المعمر يعني اناء ممتلئ بالرز مين ما بيحبش الرز المعمر ولكن لا يبدو عليهم اي سمنه ليه ده حقيقه ليه؟ لأن هناك بيعملوا مجهود كبير على قد الأكل اللي هما بيأكلوه بس مجهود كبير زائد إن لو هنلاحظ إن الرز المعمر بيتحط عليه سمنة بلدي أو بيتحط عليه زبدة بدل السمنة أو بيتحط عليه قشطة فالحاجات دي كلها أنا ما لعبتش فيها طيب يعني أنا أكل سمنة بلدي وأكل زبدة وقشطة لكن أعمل رياضة أنا في حالتي أنا مثلاً بالمعقول بالمعقول طبعا بالمعقول ما انت هم هناك في الارياف كل حاجه ماشي ماشي طبعا طبعا ماشي ومجهود بيروحوا الغيط بيجوا من مش عارفه ايه بيرتبوا البيت بيطلعوا الدور الثاني والثالث والرابع والعاشر طبعا. بيودوا دروس بيجيبوا من الدروس فكل حاجه هناك ماشي فبيحرق كم مجهود رهيب فبالتالي ما يحصلش سمنه اما بالنسبه لنا هنا احنا كمستوى القاهره والجيزه وكده المدن بصفه عامه المدن اغلبها مواصلات يعني مجهود عضلي قليل فعلا مع اكل ضار قولي لي طيب هنتقل بيكي الى واحنا ما زلنا في تاء السمنه اضرار السمنه على المدى البعيد الاول الاضرار على الاطفال رقم واحد مقاومه انسولين رقم اثنين غده درقيه ودي بقت الغدة الدرقية كبار وأطفال وبقت بجد يعني منتشرة جدا رقم ثلاثة كوليسترول للأطفال أيضا سكر بيبدأ معاهم من بدري جدا على ما يبدأ شبابه يلاقي عنده سكر مشاكل بقى في المفاصل ما يقدرش غير بقى المشاكل النفسية طبعا طبعا الأطفال يعني يتنمرون بالزبط. ببعضهم ويقول له أنت تخين ودي بتعمل عقد وبيجي الطفل متعقد ويتقول لي أنا بيقولوا لي تخينة أنا عايز أخس بس المغريات بقى واللانش بوكس اللي بتحط في المدارس اللي مليان حاجات يعني لا داعي منها. الام حريصة على انها تشبعها اكل ومش مهتمة بانها ايه تقلها تخينة تقلها سمينة. لا يعني اللانش بوكس الايام دي كانوا بيعملوا عليه ابداعات في السوشيال ميديا. طبعا. وطبعا كل ام عايزة تدي اولادها احسن ما عندها. عشان ما يقولوش محرومين. بالظبط. بس يعني احنا زمان كان اللانش بوكس بتاعنا كان ايه? كان سندوتش جبنة. بالظبط. هو سندوتش جبنة ويوم ما هناخد معانا عصير يبقى كرم وهو المية وكويس جدا. جدتي كانت دايما تقول لي عندك يوم تاخد سندوتش فول. طبعا الفول بروتين نباتي كويس طبعا. جدا. طبعا كانت تقول لي كده وانا صغير يعني. ومشبع كمان. الفول مشبع جدا. طيب كوب اللبن ليه الاطفال دلوقتي ما بيحبوهوش? عشان احنا هم متربيين اولا على اللبن الصناعي. ده رقم واحد يعني. طب واللي رضع طبيعي برضو بيبدأ ندخل له اللبن التاني واحنا برا واحنا مش عارفة فين. كمان مع عدم انتشار يعني لو هم في الأرياف هيلاقوا اللبن الطبيعي على أصوله وطعمه الحلو. طبعا. انا واحدة من الناس ما كنتش بحب اللبن الطبيعي. بس بدأت احبه ورجعت له تاني لما لقيته على طبيعته. طبعا خلاص طبعاً. بدات ان انا اشرب اللبن عادي زي الاطفال. طب والالبان المحفوظه اللي في علب دي بتتباع? انا مش هقول اعلان عشان مش هقول اسماء شركات. للاسف بيحبوها الشباب والاطفال. ملهاش طعم. لو حد بجد شرب لبن طبيعي بكامله كده وشرب اللبن التاني هيعرف ان ملهاش طعم. لو هو اتعود هيعرف ان ملهاش طعم عشان الحفظات والحوافز اللي فيها بالظبط. والكالسيوم بيبقى اقل والحاجات دي كلها حتى المينرالز الموجوده بتبقى اقل. يعني اغلبهم دلوقتي اللي كانوا بيشربوا حاجات اللي هي الصناعيه هتلاقي عندهم هشاشه من بدري. هتلاقي بيحتاجوا اي دكتور عظام هيكتب له روشتة من الفيتامين د على على الفيتامين على الكالسيوم على المغنيسيوم في هشاشه عاليه. طيب ده بالنسبة للأطفال. بالنسبة للأطفال. بالنسبة للكبار والكهول. أسباب السمنة للكبار أغلبها أضرارها. أضرارها أغلب أضرار السمنة للكبار بتكون كوليسترول طبعا. سكر. ضغط عالي. قلب. طبعا. ما احنا عندنا صلب شرايين. دي مدمرة. طبعا لا مدمرة جدا. المحافظة بتبقى مهمة جدا في المرحلة دي. لان الزيادة فيها بيأثر جدا على الصحة ويلاقي نفسه ان هو انا كبرت فجأة. انا حسيت ان انا بقيت مش قادر. كرش بقى. امراض البطنة كلها تلاقيها اتجمعت. يعني اي تحليل سكر هتلاقي معاه تحليل كوليسترول هتلاقي الكوليسترول عالي هتلاقي السكر عالي. طبعا ده يعني أزمة كبيرة. والكوليسترول الضار ده يعني مصيبة. مدمر للأوعية الدموية. طبعا طبعا. فأضرارها كتير جدا جدا. لو هنقعد نعد الأضرار يعني أقلها خالص أقلها اللي أنا قلته. طيب كيف ننشر دكتورة أسماء إسماعيل كيف ننشر السلوك المضاد للسمنة? يعني احنا لازم نقوم بحملات توعية بالزبط. بحملات دعوة لي مثلا نخصص يوم في الأسبوع للمشي مثلا. ياريت. نخصص يوم في الأسبوع للجري حاجة جميلة. مع على فكرة أطفال مش بيجروا. الشباب دلوقتي كلهم بيروحوا ما يسمى بالجيم. بيعملوا رياضات والله كمان مش كتير. الكبار يمشوا. الكبار يتمشوا. مش خاصة الدولة دلوقتي مثلا ممشى أهل جداً. مصر ممشى كل مدينة فيها بقى ممشى. فيها ممشى جميل جدا. يعني يشجعهم أصلا على المشي. يعني مش لازم تمشي بسرعة بس امشي على الأقل لو ساعة براحتك. خد راحتك في المشي. شم هواء نظيف. اتغير من المكان. هيغير نفسية جدا. نعم. اصطحب معك زوجتك. بالظبط. وتمشوا انتوا الاثنين كده تذكروا الايام الجميله. الايام الجميله فعلا. دكتوره اسماء اسماعيل يعني انت غرقانه في التغذيه العلاجيه وفي السمنه وفي العلاج الطبيعي. ننقل بقى كده نقله وتقولي لنا تاء تاني في حياتك تاء انت مهتمه بيها وليكن التاء اللي كنا المفروض نسال عليها الاول تاء الاسره. الأسرة دلوقتي بالنسبة لك يعني بتمثل لك إيه؟ لا الأسرة دي أهم حاجة طبعا. يعني ما فيش حاجة تضاهي الأسرة. من أهلي لزوجي لبنتي. يعني في اختلافات كتير. أنت عندك بنت واحدة؟ عندي بنت واحدة. إيه الأثر أو البصمة اللي تركها الوالد لدى الدكتورة أسماء؟ الوالد طبعا له أثر كبير جدا. هو أول حاجة من وأنا صغيرة كان بيحفزني أن أنت هتبقى دكتورة إن شاء الله. هو كان نفسه طبعا أن أدخل دكتورة بشري. ودايما كان يقول لي الدكتورة إن شاء الله. أنت هتبقى دكتورة. جميل. فكان لا كان في تحفيز عالي جدا. الحمد لله هو ما أثرش أبدا أبدا في تربيتنا الحمد لله. أنا كنت بنت واحدة طبعا. بنت وحيدة. البقية أولاد. فكان دايما يزرع فيها اللي هو أنت الكبيرة وأنت اللي هتكوني مسؤولة. فكان مأثر عليها جدا في الموضوع ده. بالنسبة بقى للوالدة فكانت دايما اعتمدي على نفسك. طبعا. لازم تبقي قد مسؤولية. لازم تبقي دكتور عشان نفرح بيكي وتشرفينا. الوالدة البصمة الأقوى. الاثنين والله الاثنين كانوا متفقين جدا جدا على نفس الهدف. يعني لكن في الأثر الشخصي على شخصيتك. على شخصيتي بقى والدي أصلا قيادي. هو يعني طبعا هو تعب في شغله جدا. بس على ما وصل للمرحلة اللي هو فيها كان قيادي جدا. كان تجاري أكتر. كان دايما عنده القرارات. صاحب قرار. صاحب قرار. فكان مديك دعم وقوة الشخصية. انت لازم تبقى شخصيتك قوية. انما الام ربت بيت. الام ربت بيت. فكانت دايما بقى هي الحنان. معلش انت لازم تبقى جامدة. طب بمناسبة التغذية العلاجية علمتك الطبخ؟ طبعا. لان في بنات كتير يعني هذا الجيل من البنات ما لهمش علاقة بالمطبخ. لا لا صراحة علمتني. بتعلموه من على النت؟ لا لا لا لا هي علمتني الطبخ منذ الصغر. كويس. من يعني عشان حتى من وانا تانية ابتدائي كده كانت دايما تأثر عليا بقى في الطبخ ولازم تعملي ولازم عشان تبقي عارفة لنفسك مش عشان حد بس. حتى لما جيت انا في الجامعة انا كنت مغتربة. فجيت في الجامعة كنت لوحدي وما معيش غير الجدة. فكنت أنا بطبخ. فخلاص ما كنت شايفة بقى اللي حواليا. مش بيعرف. دي ظاهرة على فكرة. ظاهرة في البنات يعني الآن تقول لك لا أطبخ إيه أنا فاضية. طب والله أنا متفرغة للدراسة والعمل. أنا الأول كنت بقول الكلام ده بس بعد كده لما وقفت وبقيت أنا أحب أعمل الأكل وأعمله بطرقي أنا. فخلاص الموضوع بقى لذيذ. يعني أحيانا الطبخ بيبقى هواية. طبعا. وأحيانا الرجال يتفوقون على النساء في الطبخ والطبخ. في يعني طبعًا. الأستاذ عباس العقاد في كتابه المرأة في القرآن كان بيتحدث عن أنه الرجال في بعض المهن النسائية أفضل كثيرا طبعًا من كتير النساء. طبعا كتير منهم جدا يعني طبخهم كويس جدا. وتفوقوا علينا. تفوقوا بقى. عليكن. عليكن. نور النسوة. طيب الأسرة الرحلة الدراسية قطعتيها العلاج الطبيعي دراسته زي دراسة الطب ولا مختلف شوية؟ والله قريبة جدا. قريبة جدا جدا يعني لأن احنا بندرس كل حاجة. احنا عندنا صعبة زي دراسة الطب؟ والله احنا بندرس المجال البشري مع المجال العلاج الطبيعي. يعني مثلا عندنا كانت المادة منقسمة لاثنين. علاج مثلا عظام قسم العظام البشري بناخده. اي نعم في تفاصيل بسيطة زي الجراحات والحاجات دي بتبقى خاصة بس بالبشري. بس احنا كنا بناخد التفاصيل برضو. لان مهم ان انا اكون ملمة بكل حاجة تخص الجسم قدامي. من مخ أعصاب لجسم العضلات لبطنة كل حاجة فيها. يعني الحقيقة قدامنا أو يبقى لنا دقيقتان. قولي لي يعني كيف يعني تتذوق الدكتورة أسماء إسماعيل الفن والغناء والإذاعة؟ ودي تاء مربوطة ولا منهمكة تماما في أمور العلاج الطبيعي والسنة والتغذية العلاجية؟ حاجات وحاجات يعني. بس الأغلب الفترة دي يعني تقريبا أنا داخلة جدا جدا في المجال. يعني بزود كمان معلوماتي. بدور بتذكري على طبعا. لازم تسمعي أغاني؟ والله بسمع بس أنا بقالي فترة منقطعة. يا خالص منقطعة علشان خاطر أول حاجة إحنا كنا في رمضان. لا قبل رمضان يعني في حياتك؟ قبل رمضان كنت بسمع بس على بسيط برضو. أنا مش من النوع اللي بيحب يسمع الأغاني كتير، أنا بحب أسمع الكتب. بتقري الكتب يعني قارئة؟ آه قارئة أو بسمع. يعني بتسمع لو أنا الكتب، الكتب المسموعة. بتسمعيها فين؟ أقول التطبيق ولا مش هيكون لا لا ما تقوليش التطبيق. لكن إحنا مثلا كان عندنا في البرنامج العام زمان كتاب اسمه النص الأصلي، كنا بنقرأ الكتب. هل يعني في ذاكرتك برامج بعينها في الإذاعة كنت بتسمعيها وأنت طفلة وأنت شابة، ولا برضو الذاكرة؟ الذاكرة زائد إن أنا ما كنتش عايشة في مصر، يعني أنا كنت عايشة في السعودية، فما كانش في الراديو، كان أغلبه هناك الإذاعة والتلفزيون السعودي. لكن هنا في مصر أنا ما عدتش فترة طويلة غير وقت الجامعة ومن بعد الجامعة. حتى لما يعني بدأت الأسرة كلها تجتمع حوالي أخواتي وكده ما بنسمعش يعني راديو غير قليل. وما يعني ما بتعمليش أحيانا مقارنة بين الغناء القديم والغناء الحديث؟ عملنا طبعا مقارنات. كان رأيك إيه؟ القديم طبعا أروع. أحسن بكتير. يعني أنا مثلا عارفة أغنية عبد الحليم بتاعت جنى الهوى، دي والدي كان بيسمعها جدا، هي وزي الهوى. طبعا عبد الحليم دي في الذاكرة خلاص. لكن الأجيال الحديثة مالكيش اهتمام بأغانيهم؟ أغانيهم مش زي زمان طبعا. يعني بجد زمان في أغاني كانت جبارة جبارة الحقيقة. ده همنا الوقت والحديث معاك رغم أنه طبي وعلاجي وفي السمنة، إنما حديث جميل. لكن يعني بنقول لك كل سنة وانت طيبة. حضرت إلينا في استوديو البرنامج العام، نتمنى لك دائما التوفيق كواحدة من التاءات المربوطة. شكرا للدكتورة أسماء إسماعيل المتخصصة في العلاج الطبيعي وفي التغذية العلاجية وفي أمراض السمنة، واستضفناها لكي نتحدث الحقيقة عن الغذاء والعلاج بعد شهر رمضان. كل سنة وأنتم بخير وبصحة وفي سعادة. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.